أفضل ما قلت والنبي من قبلي قالوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحي على مطلب إن شاء من الآمن سالمين الله ربنا طب الحاجة لحاجة ربنا لأبي عبد الصلاة والله الهدني ربني أصبع من جامع الدنيا والأرض الفاتحة